إن شاء الله يمكن نفكر من يوم الأربعاء أو الخميس نبدأ في كتاب التوحيد للإمام البخاري، يكون سدا لمسد هذا الباب إذا انتهى بإذن الله تعالى. وأيضا لابد أن نشرع في مسألة السير سريعا في المصطلح، لأننا لم نأخذ منه ولا محاضر حتى ننتهي من الدورة المكثفة، ويكون هذا درس ثابت إن شاء الله في هذه الأبواب. الغرض المقصود اليوم نحاول بإيجاز أن ننتهي من الكلام على عقيدة الخوارج، لأنه ذكر لنا أكثر من فرقة من الفرق النارية. وأنا أقول وأسأل سؤال قبل أن أبدأ، ما الذي يفيدنا أن نتعرف على الفرق أو على أفكار هذه الفرق وعقائد هذه الفرق؟ ما الذي يفيدنا؟ ما نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة ونقف عندها وننتهي. السؤال المطروح عليكم الآن أريد إجابته سريعا، ما الذي يفيدنا؟ نعم، جيد. أمين أمين أمين يا رب يا رب، اجعل إخلاص الوجه الله الكريم ويكون إفادة لي ولإخوتي. اللهم أمين يا رب العالمين. بوريكتم جميعا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله أريد الإجابة سريعة سريعا سريعا حتى ننتهي، يعني نصل إلى نهاية الكلام بإيجاز على كل الفرق. والله العظيم ممتاز يا عمرو، ممتاز. إسراء يقول أبو الوليد يقول حتى نلتقي شر هؤلاء وكنت أسأله عن الشر. عليكم السلام ورحمة الله. حديث كلام حذيفة. كلام حذيفة. من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقي وما لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا جيد. وعمر أيضا قال ذلك على أساس إنه ما يعرف الجهرية من لن يعرف الإسلام لما يعرف الجهرية. وقال محمد الفار حتى لا نتصف بأي صفة من صفاتهم. ممتاز ممتاز. والأستاذ أحمد عرفة أيضا قال تجنب هذه الأفكار وتحذير الناس منها. ممتاز ممتاز. وأيضا حقا لا نجات لنا إلا بذلك، أنت تعلم أنك لن تأتي بالتوحيد الكامل حتى تعرف التوحيد وما فيه من الشرك، صحيح ولا لا؟ وأنت تعرف أيضا اختلاط، لأن هم عندهم شبه، الشبه دي قد تظهر لكثير من الذين يعني يترسمون خطى النجاة والتمسك. وأنا قلت دائما التمسك بعقائد السلف هو سبيل النجاة. والمسألة أنه هناك من إخواننا من الشباب، لا سيما الشباب الصغار، والأمة بأسرها ترتكز على الشباب الصغار، هم السواعد وهم حقا نهضة الأمة. فلو كانت الأفكار الدخيلة هذه بالعاطفة الجياشة عندهم ضيعتهم في هذا الباب. في شباب كثير جدا ضاعوا في هذا الباب، ضاعوا جدا. لما؟ لأن عندهم إخلاص، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المخلصين، وعندهم حب للدين، يريدون نصرة الدين. نعم يريدون نصرة الدين، لكن الإشكال كل الإشكال العاطفة الجياشة دفعتهم فوجدت ما يوافق هواهم، فساروا على أن هذا هو الحق وهذا نصرة الدين. والكبار الذين هم جهلة وأجهل ما يكونون يضيعون هؤلاء الشباب بهذه الطريقة، ويحسب الشاب أنه ذهب إلى الجنان وهو ما يدري ما ينتظره عند الله عند ربي جل في علاه، لا سيما أنه ما صار إلا على جهل. لذلك قلت الأمة وجوبا على جميع الأمة أن تحتوي أو يعني تحتاط لأنفسها بأن تحوط العلماء وترجع إلى العلماء في الصغير والكبير، ترجع العلماء في الصغير والكبير. عليكم السلام وبركاته. هذا الأصل. إذا نحن الآن يعني تكملة لما قلناه أمس من أفكار هذه الفرقة الضالة، وهي فرقة نارية باتفاق المسلمين. الخوارج فرقة نارية باتفاق المسلمين، واختلفوا في كفرهم، يعني اختلف العلماء من السلف في كفرهم. وسنبين هذا الكلام إن شاء الله ختاما للباب بإجاز. طبعا أنا قلت لن أوسع لأن المسألة بأسرها على الإجاز لا على يعني التوسع. نعم عرفت رد عليهم. قلنا بأنه من العقائد الخربة التي هم يعتقدونها بأنهم يعتقدون بينكرون الشفاعة، بأنهم ينكرون الشفاعة. والأمر الثاني أيضا بأنهم ينكرون أحاديث الأحد، بل أنا أقول لكم فوق ذلك متجرعا، هم ينكرون السنة بأسرها، هم ينكرون السنة بأسرها، لأنهم من أفكارهم أنهم يرون أنفسهم فوق الأنبياء. هذه أم المصائب أيضا عندهم، وهذا الذي نراه الآن ان بعض الطوائف يرون انه عابد رجل باكي وصائم فيرى نفسه فوق الجميع، فلما يرى نفسه ذلك وهو في الداخل عنده عيب في قلبه أسوأ مما يكون لا يدري ذلك، خلاص انتهى الموضوع، لن يسمع لأحد. فإن كان لن يسمع لأحد لن يوفق ولن يسدد بهذا الباب. ولذلك أول طريق النجاة ألا ترى نفسك أمام أحد. ذلك العلماء كانوا يقولون من السلف، يقولون من أتقى الناس، أتقى الناس هو من رأى نفسه أقل الناس، لا يرى أحدا أفضل ما أنه أفضل من أحد، لا يرى ذلك. هم لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ رفعوا أنفسهم فوق النبي صلى الله عليه وسلم. دخل ذو الخواصرة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا هذه علامات الخوارج أولها، قال يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. هذه التي أضاعتهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ويحك من يعدل إلا ما أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال خدت وخسرت إلا ما أعدل، خدت أنت وخسرت إلا ما أعدل. فهذه من مصائبهم، ومن مصائبهم كما قلنا رد الشفاعة. هم يعتقدون فقط يقرون بشفاعة الموقف، لكن الشفاعة في الكبائر هم ينكرونها إنكارا تاما. وهذا قول المعتزلة أيضا، لأن المعتزلة هم الخوارج، لكنهم يعني ارتدفوا فقالوا بأن فعل الكبيرة منزلة بين منزلتين، ويردون الحديث الأحاد. قلت بل يردون والله السنة بأسره، يردون حديث الأحاد، وهذا أنا أضرب عصفورين بحجر أرد عليهم في ذلك، وأن حديث الأحاد حجة عشان يكون رد على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى الخوارج. وذكرنا الأدلة في ذلك إقرارا في هذا الباب زيادة على هذه الأدلة، بأننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى كسرى وقيصر وملوك الحبشة بعث إيش؟ بعث جحافل يستحيل تواطؤهم على الكذب، أما واحد أذهب ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل معاذ حديث في الصحيحين أن مسلم بعثهم لمن؟ لأناس لهم ما لهم من العلم. قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واحد معاذ رضي الله، وبعث عليا إلى اليمن قاضيا داعيا إلى الله جل في علاه. فالغرض المقصود هو واحد، صلاة الناس في قباء، واحد هو الذي قال لهم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على تغيير القبلة فاستداروا، ما انتظروا حتى يتثبتوا من الذي تكلم، مش يتثبتوا هل واحد ولا اثنين، لا استداروا جميعا، استداروا حتى ما يتمسكون به. عمر الخطاب لما قال المغيرة بن شعبة على مسألة الجنين في الغرة، قال معك أحد؟ قال محمد مسلم نعم أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين الغرة. فهو اثنين الآن، الاثنين إيش؟ تواتر ولا أحد؟ ده لغاية تسعة أحد، ده على قول من قول من أهل المصطلح، فهو أحد أيضا. فالأدلة واضحة جدا على مسألة الأحد، بل أنا أقول فوق ذلك جاءت اعتقادات، يعني هذا خصوصا في هذه المسألة، جاءت أحاديث من أحاديث العقائد. أحد فتنة القبر ثبتت بإيش؟ ثبتت بحديث أحد، قال تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال. لما قالت المرأة وقاكي لا فتنة القبر لعائشة كذبت، فلما ذهبت قال النبي صلى الله عليه وسلم بل تفتنون في القبر، وأقره وقال تفتنون في القبر قريب من فتنة الدجال أو فتنة مثل فتنة الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فالحاصل فتنة القبر ثبتت بإيش؟ حديث أحد. علامات الساعة التي نتكلم عنها الآن، المهدي ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال، كله حديث إيش؟ أحد. هي أصلا متواتر مش كتير، وكل واحد طبعا معروف. المسألة يا شيخ هذا ضرب، هم يريدون إسقاط الشريعة، إسقاط السنة كلها، وإسقاط الشريعة لا يأتي إلا عن طريق السنة. فواحدة واحدة، يعني أنا أقول رجل من الدعاء، يعني رجل مؤدب وكده، لكني صراحة أنا شددت في أمر يعني. فهو قال لما إنه يقول لهم أنا لا أخذ إلا ما كان في الصحيحين، هذه بدعة جديدة إحنا فيها الآن، هذه بدعة جديدة. كم وكم من الأحاديث التي مر في خارج الصحيح، كم وكم من أحاديث الصحاح التي صححها البخاري وصححها مسلم لكنها ليست على شرطهم ولم يضمنوها كتابه، هذا إسقاط للسنة، هذه بدعة جديدة أيضا نراها. فمن البدع هذه لابد من الاحتياط وتجنب هذه البدع، لابد. فعلامات الساعة بأسرها كانت إيش؟ أحد الساحات. طيب الآن ما هو الذي أدق من الشعرة وأحد من السيف ويضرب على متن جهنم؟ الصراط. الصراط أحاديث أحد. الحوض وإن كان متوترا الكوثر، جاءت آية خلاص، لكن الحق الغالب الأحاديث أحد، وهذه كلها على إيه؟ على العقائد، يعني كلها في العقائد ردا عليه. فالحق أن نقول بأن مسألة رد السنة هذا دأب أهل البدع والضلالات. أيضا من أفكار الضل عند هؤلاء أنهم يردون السنة، وده سبيل اللي خرج كرجل المغفل الذي قام يضرب في السنة واحد واحد، يضرب في البخاري مرة ويضرب في المسلم مرة، وهؤلاء بشر وإحنا بشر، عشان يرد السنة بعد ما استوى الأمر عنده وانطلى الكلام على الأغرار الأغمار من العوام، ضرب السنة دخل عليه الخلاف. ما هي الصد الأول؟ هذه هو ده المطلوب، المطلوب هدم الدين بضرب السنة وضرب القرآن، بضرب السنة وضرب الخوارج نفس الأمر. ولذلك هو يعني ابن عباس لما هيأه علي بن أبي طالب في أن يبعثه إلى الخوارج ماذا قال؟ قال أنك تأتي قوما لا يتشبثون بالقرآن، والقرآن حمال، فعليك بالسنة. هم جاهل في السنة، عياتهم السنة. ابن عباس بالاثنين، لأن ترجمان القرآن كان يأتي يصدد هذا، لأنهم صنوان لا يختلفان بحال من الأحوال. هذه بالنسبة للكلام على اعتقادات هؤلاء الخوارج الذين هم من أضل خلق الله جل في علاه. الخوارج جاء في ذمهم أحاديث كثيرة جدا. ولذلك أنا سأختم لينتبه الجميع لما هؤلاء كانوا من أضل الخلق، غرتهم عبادتهم. لأن كثير ما احنا نسمع الآن يقول أكون معه في السفر، أكون معه في الحضر، أكون معه في الطعام والشراب، والله يبكي حينما أحد يكلمه. دعك البكاء، دعك من الورع، دعك من كل ذلك، هذا بينه وبين ربي. ما عندك أنت من العلم حتى نرجع إليك هو هذا، مش ده النافع للأمة؟ النافع للأمة ما عنده من العلم. ولذلك الإمام ابن تيمية يقول واتفق العلماء أنه بلاء، بأن الفتوى تؤخذ من القول لا من الفعل. يعني ممكن تيجي تسألني عن الشطرنج أقول لك حرام، وتردني وانت ماشي بلعب شطرنج. دعك أصلا لا ترمي بالنفاق لأنه لا يجوز، هذا باب تاني، باب تاني لو كان سؤالا سأفصله لكم. لكن هنا الآن ابن تيمية يقول الآن الرجل أفتى بأنه حرام ووجدته يلعب، إيه أو حرام ولا حلال؟ فابن تيمية ماذا يقول؟ يقول الفتوى مداره على القول لا على حرام. ليه بقى؟ ليه؟ علميا لماذا؟ ليش؟ لأنه أولا الفتوى مرهونة بكلام، لأنه يعلم أنه سيحاسب عند الله جل وعلا، وهو موقع عن رب العالمين، الجرم أعظم بكثير. لكن في حال نفسه قد نقول يعتري ما يعتري، أولا نسي الدليل، ثانيا ده اعتذر الله الآن، لا ما نسي الدليل، عاصي ويعلم أنه عاصي غلبته إيش؟ شهوته، وقد يؤوب ويتوب لأنه أعلم أنها حرام، فهو عالم أنها حرام ولكن يقول غلبتني شهوتي ما استطعت أن أردها. وكم وكم ينتصر المرء على نفسه وتنتصر نفسه عليه في هذا الباب. إذا قال الفتوى تأخذها من قولي، فالغرض المقصود ترى أنهم أصحاب عبادة. ابن عباس نفسه انهار، لأن عباس يمشي يقول سمعت دوي كدوي النحل من القراءة، القراءة وقيام الليل والصيام، يعني لا أفطرون. بل من قال بذلك بوحش، قال النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاتين وقراءتكم إلى قراءته، ومع ذلك ماذا حدث؟ هم أضل خلق الله. بل ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسبر علي، هو قال أنا إيه؟ قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتين، صح؟ ماذا قال؟ قال هم كلاب أهل النار. ده النبي هو الذي قال بذلك. إذا مدار الأمر ما عندك من العلم، افهموا. الأغرار من الشباب يتربون الآن على بغض من يخالفنا. الشباب الصغير بدل ما يلتئم ويعرف معنى طالب العلم ويعرف معنى العالم ليلتف حوله بيربى على بغضه. ليه؟ لأنه مخالف يبقى لابد خلاص انتهى الموضوع، هذا عدوي. هذه مصائب كبيرة جدا أصيبت بها الأمة، والله يعلم بأنها مصائب كبيرة فيهم. لذلك غربلنا جميعا والفتنة عصفتنا جميعا. فنسأل الله تعالى أن يكون هذا حسبة لله جل في علاه. الخوارج كما قلت هم أسرع الناس تكفيرا للناس، وهم أضل خلق الله، هم والروافض هم أسوأ فرق الإسلام. وقد قال النبي، وأذكر نفسي وأذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت الأمة على 73 فرقة، وتفترق امات افترقت اليهود على 71 فرقه كلها في النار الا واحد, وافترقت النصارى على 72 فرقه كلها في النار الا واحد, وتفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. لكنه دقق وبين عندما قال ما انا عليه اليوم اصحاب, خلاص لا نجات الا بذلك. محص في الطوائف الموجوده, محص في الاحزاب الموجوده, محص في الافراد الموجوده, ثم ضع المجهر على الصفات. من وافق صفات وصفات ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء النجات, فهؤلاء النجات اليهم وبهم وعليهم ومعهم. واما اذا تخلفت الصفات فنحن على خطر عظيم. ما انا عليه اليوم واصحاب, نعم, حكم الخوارج. وبعد ذلك نتكلم على مساله لما ضلوا. حكم الخوارج اختلف العلماء فيهم على ثلاث اقوال, على ثلاث اقوال. قال كفر, هم كفر, الخوارج كفر. شوف مع انهم قال تحقرون وصدقهم الى يعني ودوي النحل قراءه القران ما يتركونه ما يتركونه. فقال كفر, وهؤلاء صراحه عندهم ادله من اقوى ما تكون. من الذي تبنى كفرهم؟ جبل من الجبال, بل هو شامه وعلامه وتاج على رؤوس جميع اهل السنه. من؟ البخاري. البخاري يرى كفره, وايضا من علماء من اساطين علماء الشافعيه السبكي يرى كفره. باقي نقل هذا الكلام لكنه لا يتبنى ذلك. عامه مش نقل كلام هؤلاء, باقي نقل الادله على مساله التكفير. في تكفيرهم ادله كثيره صراحه, منها اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا الرجل اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم او قال ترقيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ادركتهم قتلتهم قتل عاد وإرم. فوجه الدلاله هنا استباحه قتالهم, استباحه قتالهم او استباحه قتلهم دل على كفرهم, وده بعيد. لكن انا الان ببين الادله. من ذلك قول النبي في الروايه الاخرى انه قال يمرقون يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم, قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. شوف السهم اذا خرج يرجع؟ لا, انتهى. قالوا هذه من ادل الادله على كفرهم, انه قال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وقال ان لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه, فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان. وطبعا هذا آخر الزمان على ما على على على آخر الخلافة, ظهروا بقوة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هم سبب الفتنة في الأمة بأسرهم, هم الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. قال سفهاء الأحلام, وهذا وصف دقيق له, هو طلع رجل قال أنا أمير المؤمنين ومن لا يبايعني فهو كافر. اشترى منه واحد والناس يعودوننا يلوموننا اننا نضلل هؤلاء القوم. مش خلق قال ان هو امير المؤمنين؟ صح لا؟ وقال من لم يبايعه فهو ايش؟ كافر. وتصديقا لكلام قالوا ان هو قرشي. وقال ان هو قرشي, خلاص هو التقريش اهو, انت مش بتقول التقريش سبب في هو الراجل قرشي. شوف هو طلع قال انا امير المؤمنين. والضلال بقى ظاهر في هؤلاء. فقال حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريد لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. والشاهد لا يجاوز الإيمان الحناجر, لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. نعم. وفي رواية طبعا قال إن أدركتم قتلتم قتل عاد وإرم. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هم شرار الخلق, هم شرار الخلق. وقال اقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال هم شرار الخلق. في شيء الصوت غير واضح؟ لا الصوت كويس. البث؟ لا الحمد لله. الحمد لله. والمكسر كويس. قال هم شرار الخلق, هم شرار الخلق, لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإيران. ومن ذلك ايضا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الاسلام, قال شوف تصريحه, يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه او مرق السهم من الرميه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم ومن قتل ومن قتلوه، وقال هم كلاب أهل النار. لكن من هؤلاء الذين ينطبق عليهم الوصف؟ هذا الذي نقوله، أنه لابد أن ينطبق عليهم الوصف الكلي، مش طائفة عندها صفة من صفاتهم يعني وافقتهم في الصفة تكون من الخارج، لا، لازم انطبق كل الصفات عليهم حتى يكونوا من إيش؟ من الخارج، الذين نتكلم عنهم الآن في حكمين. إذن القول الأول هو القول على أنهم كفروا. ومن النظر، هذا من الأثر، احتجاجهم من الأثر بقى من النظر أنهم كفروا الصحابة. طبعا هم قاموا كفروا علي مبشر بالجنة، كفروا وكفروا أبا موسى الأشعري، كفروا عثمان، كفروا طلحة والزبير، كفروا عمرو بن العاص، كفروا الصحابة. فقالوا تكفيرهم للصحابة تكذيب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال؟ قال لا، ده التصريح، محمد في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة بن جراح في الجنة، الزبير في الجنة، كفروا هؤلاء. ما هو رد أصلا الحديث، هو مش بياخد بيه، ما هو لك كفروا، ما هو الرد لوحده كفر مستقل. ما هو إيه؟ أنت كيف تثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أما ترد سنته، يبقى أنت أثبت رسالته؟ ما أثبت رسالته؟ فإذا قالوا لأنهم كفروا الصحابة، وتكفير الصحابة تكذيب لله وتكذيب للرسول. لأن الله قال في الصحابة إيه؟ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها ولا. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجدا ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآيات. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن هذه الأدلة تمسكوا بها على أنهم كفر. أحمد حنبل في رواية عنه توقف، والجويني أيضا والمعالي قال نتوقف في هؤلاء لأن الأحاديث تضاربت فيهم، فنتوقف فيهم. توقف هو أضعف الأقوال. قول الجماهير السلف والخلف قالوا ليسوا بكفر، مع أن الأدلة أنا صراحة الأدلة والأحاديث قوية جدا، لكن قالوا ليسوا بكفر. أنا أقول لكم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعرف الناس بهم هو من قاتلهم وانتصر عليه، من؟ سيدنا علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه كانت بشارة النبي، ولذلك كان بيبحث عن العلامة اللي قالها النبي له، وهي ذي السدية، علامة ذي السدية. فيجد أول ما وجدها سجد لله جل في علاه، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك. وهو قال وتنبت نابتة أو تخرج خارجة حين فرق من المسلمين. شوف سمى البغاة مسلمين في هذا، تقتلهم أو يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهذا إثبات لأن علي إيش؟ أولى الطائفتين بالحق. هذا من أسعد الروايات. ليه؟ لأنه أثبت أن معاوية عنده حق وأن علي عنده حق، لكن الحق بالحق من؟ علي. يبقى هذه ليست تضليلا لمن؟ لمعاوية، مع أنه أخطأ. يعني معاوية أخطأ، ملوش أجلين، له أجل واحد. لما؟ لأنه خرج على ولي الأمر هنا. هي المسألة ما كانش ما ارتضى بالخروج وما قال بالولاية بالإمارة، لكن هو ما نازع علي بن أبي طالب، كان تأويلا لأنه ولي الدم. إذن هنا المسألة في هذا الباب أن علي بن أبي طالب هو أعلم الناس به. وعلي بن أبي طالب سألوه تصريحا كفروا؟ قال استغفر الله من الكفر فر. كفروا؟ قال من الكفر فر. ثم قالوا منافقون هم، فابتسم. ليش؟ ما بعد الناس عن النفاق. قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل. وهؤلاء دوي كدوي النحل في قراءة القرآن. والنبي قال يقرؤون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتكم إلى قراءتي. يبقى هم أشد الناس عبادة. ومع ذلك فقد يعني قال علي بن أبي طالب قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال من هم؟ قال قوم أو إخواننا بغوا علينا لا نقاتلهم حتى يقاتلوننا. نعم. فعلي بن أبي طالب قال بذلك وبين أنهم ليسوا بكفرة. والحق أن اتفاق الصحابة الذين كانوا مع علي بن أبي طالب أنهم ليسوا بكفرة. وأيضا الأدلة الكثيرة التي جاءت على عدم تكفير المسلم. من قال إن الله يغفر أشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، فكان هذا من باب التأويل. في قول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ممكن نقول يمرقون من الدين من التدين. والدين يأتي معنى الجزاء ويأتي معنى العبادة، يعني يمرقون من العبادة يعني يمرقون من السنة، وهذا حق. يتعبدون على ما يوافق هواهم، ورهبانية تدعوها ما اختبناهم عليه من ابتغاء رضوان الله، رضوان الله ما فما رعوا حق رعايتها. لكن سيبقى لنا الإشكال، يمرقون من الإسلام. قلنا حمل الإسلام على التدين، حمل الإسلام على التدين لا أصل الدين، لأنهم لا يمرقون من أصل الدين. نعم. وأما في قوله فاقتلوهم، لقتلتهم قتل عاد وإرم لفتنته. والقتال، القتال لا يدل على إيش؟ على الكفر. ليس كل قتال يدل على الكفر، وإلا فالقتال قد يكون قتال المرتدين وهذا على الكفر، قتال المانعين، قتال أصحاب الفتنة أو البغاة. فالقتال أنواع، فليس كل قتال يدل على كفر من قاتلهم ولي الأمر. ما أدري والله فهمتم ولا ما فهمتم. فهمت؟ أنا كأني أراهم فيك أنا عشان أنا والله فهمت. أخشى من ظني السيء إنه لا. طب الحمد لله وشكرا. هي بس ممكن حضرت العيون أصلا. لا لا أنا فاهم والله، بس أظن حتى القتال الأخيرة بتاعت مش كل من يقاتل. قلت ليس كل من قتل، ليس كل من قاتله ولي الأمر يكون مرتدا بقتاله. في قتال حد وقتال قتال البغاة، قتال الفتنة، قتال المرتدين. نعم. وفي قوله هم كلاب أهل النار لا يدل على الخلود. نعم هم في النار، غلبت سيئاتهم على حسناتهم، عندهم تأويلات عظيمة جدا خرجوا بها. ولذلك الإمام ابن تيمية بيقول ليس كل من استحل المسلم أو استباح دمه تأويلا أن يكفر بذلك. وده صحيح. يعني أنت أنا حاسس، شوف أنت لست إشارة لأن أنت شكلك مش فاهم أي حاجة، بس أنا أريد منهم فاهمين ولا لا. أنا فاهم. ليس كل من استحله، من استحل المسلم أو استحل دمه أو عرضه يكون كافرا بالاستحلال، لأنه قد يستحل ذلك متأولا. هذا معنى إيش؟ هم في جانب الخوارج استحلوا المسلمين ولا ما استحلوهمش؟ مش كده المراد، كفروهم. اسمع بس عشان تفهم، ما أنا قلت لك مش فاهم فأسكت. هقولت الخوارج كفروهم ولا لا؟ كفروهم. استحلوا دماءهم وأموالهم ولا لا؟ استحلوا ولا لا؟ بهذا الاستحلال الطائفة الأخرى تكفرهم، تكفرهم لأنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. قلنا لا، الصحيح ليس كل من استحل دم مسلم وماله يكون كافرا إن كان متأولا، لأن التأويل مانع. مفهوم ولا لا؟ وأن التأويل مانع. الحمد لله والشكر لله. عايز أقول لك كده، نضرب بقى باين عليك بريق عينيك مقصة فيها تأثير عالي، عشان كده أنا جالس. التأويل مانع. نعم. والدلاء على ذلك أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. خالد بن الوليد ماذا قالوا له؟ صبأنا صبأنا صبأنا صبأنا، أنتم كمان في يعني ببجاحة كما تقولون، صبأنا صبأنا يعني صبأنا يعني وحسب صبأنا يعني نعم. والصحيح أنه صبأنا يعني خرج من هذا الدين الكفري وتخلى في دين الإسلام، من الصابئ والذي خرج من دين إلى دين. لكن خالد، تأول أنهم لما قالوا صبأنا صبأنا أن هذا إصرار على الكفر فقتله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هل كفر خالد؟ ما كفروش، مع أنه هنا هو كفرهم وقاتلهم استحلالا أو تأويلا. ابن عمر في الحرقة، الرجل ماذا قال له؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. استحلوا ولا ما استحلوش ابن عمر؟ استحلوا، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند إيه؟ لأنه قال له ده هو قالها متعودا، هو التأويل هنا متعودا. قال ماذا استفعل بلا إله إلا الله عند الله، ولم يكفر أسامة، بل ولم يغرمه. هنا الدية بتكون في بيت المال، مفهوم؟ عمر قال عن حاطب إيش؟ قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل الله اطلع على بدر. فإذا ليس كل من استحل مسلما دمه أو عرضه يكون كافرا بهذا الاستحلال، لأنه ممكن يكون عنده إيش؟ عنده تأويل بهذا، وإن كان مخطئا، لكن هذا التأويل يمنعنا من تكفيره، مش يمنعنا من تعزيره أو من إقامة حد عليه أو أو, أو أو أو أو عقابه، لا، يمنعنا من تكفيره، يمنعنا من تكفيره. هذه المسألة المهمة جدا التي نتكلم فيها في هذا الباب في الرد عليهم. فإذا الذي يدين الله به الخوارج ليسوا بكفر، الخوارج ليسوا بكفر، وإن كنا نظن وإن كنا نعتقد اعتقادا تاما بأنهم من أضل خلق الله ومن أفسد خلق الله للإسلام وأهل الإسلام. الخوارج والروافض من أضل خلق الله ومن أفسد خلق الله للإسلام وأهل الإسلام هؤلاء الخوارج. وقتلهم المسألة راجعة إلى ولي الأمر، المسألة راجعة إلى ولي الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا بقتالهم، قال اقتلوهم إن كانوا خوارج، وإن كان قد انطبق عليهم الوصف الصحيح أنهم من الخوارج. أختم الباب لأنه مع الباب واسع جدا، وأنا قلت إن المسألة مسألة إجمال. أختم الباب، ما سبب ضلال هؤلاء القوم؟ قوم يقرؤون القرآن، يقومون الليل، يصومون النهار، يتورعون. شوف ديانات كيف ديانات. شيخنا معلش الحتة دي كويسة، بيقول طب لو كان التأويل ده عن هوى، ما هو تأويلهم عن هوى أصلا، هو تأويلهم أصلا عن هوى، وهم اتبع هوى. ما ليش قال يا محمد اعدل، هوى ما وافق هوى صار دينا. وذاك منهم طائفة كانوا إذا يقولون إذا هوينا شيئا حديثا ركبنا له الإسناد، كذابين، مع أنهم شوف يرون الكذب كفر. فهو هو أصلا هم اتبع هواهم أصالة، وهو التأويل مش هيكون إلا عن هوى. هو التأويل لن يكون، ممتاز، التأويل لن يكون إلا عن هوى. هو الذي قال لك ذلك له مأرب آخر، إيه هو؟ أنه لا نعتد بتأويلهم، طالما عن هوى يبقى يكفرون. هذا خطأ بين، هذا خطأ بين، هم ليسوا كفر. ولي الأمر يقاتلهم، نعم ولي الأمر يقاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتالهم طالما انطبق عليهم الوصف أنهم من الخوارج الذين قد انطبق عليهم الوصف بهذا الوصف الذي بيناه. نعم. سبب ضلالهم، ولهم صلاة ولهم صيام ولهم صدقة ولهم تورع. سبب الضلال أول شيء في هذا الباب، قوم غلبت عبادتهم على علمهم، قوم غلبوا العبادة على العلم. والأصل كما بوب البخاري صدر الباب تبويبا عاما، قال باب العلم قبل العمل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قوم قدموا العبادة وتوغلوا فيها عن العمل. لذلك الإمام مالك قال أربعة لا تأخذ منهم علم، أربعة لا تأخذ منهم علم، رجل غلبته عبادته على العلم، رجل غلبته علم، خلاص انتهى الموضوع، لن يضبط، لن تثق في علمي بحال من الأحوال. وأيضا مثل ذلك سيغلب هواه، عليكم السلام ورحمة الله، سيغلب هواه على إيش؟ سيغلب هواه على يؤثر هواه على الاتباع، يؤثر هواه على الاتباع. ذو خيصرة أكبر دليل، يدخل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يأمن الله فوق سبع سماوات، يقول له اعرف أن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حشا حشا بأبي هو وأمي. فقوم غلبتهم عبادتهم على إيش؟ على غلبتهم العبادة على العلم. لذلك ابن عباس رضى أن يكسر فيهم هذه الحدة ويبين لهم أن جهلهم يودي بهم إلى التردد. ذهب إليهم بحلة خشيبة بثوب راقي جدا، فدخل عليهم بأبهة، فنظروا إليه قالوا من هذا؟ فقالوا هذا ابن عباس. فقالوا أنت ابن عباس، أنت ابن عم رسول الله، يعني فين الزهد وفين الخيش والثياب المقطعة؟ فنظر إليهم قال نعم أنا ابن عباس، أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما لما أخذ الثوب قال الله تعالى في كتابي قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. بهتوا. هو صدر الباب ليبين جهلهم أولا، صدر الباب لتبين جهلهم أولا، فبين جهلهم أولا، فوقف معهم هنا موقف العالم مع الجاهل ليسكتوا. زي ما احنا شفنا كده أكثر الناس من سوء الأدب وعدم العلم يدخلون شتائم. هو إيش شتائم؟ في إيش؟ طب هل أنت أصلا بتنصر دين؟ تريد دين؟ طب عندك علم؟ قف وتكلم وبين ذلك. يعني تجمع بين جهل وسوء أدب، جمعت بين السوأتين، والهلك إليك أقرب ما تكون. فإما أنني عالم أتكلم بعلم فالكل يسكت حتى يتعلم، أو أنني جاهل فأسعاني جاهلي بأن أسكت لأتعلم. هذا أحد الرجلين، لابد أن يكون كذلك، الله المستعان. فإذا هؤلاء قوم غلبتهم عبادتهم على العلم. الأمر الثاني الجهل بالدين، الجهل هو الذي فعل فيهم ذلك. ابن عمر قال طبعا مع الجهل هوى، كما قال الأخ الكريم هوى، لأن ابن عمر قال من أهم علامات الخوارج إيش؟ يأخذون الآيات التي تتكلم على أهل الكفر فينزلونها على أهل الإيمان. ياخذون الايات التي تتكلم عن الكفر فينزلونها على اهل الايمان. هذا فكر هذا ضلال الخوارج مع اتباعهم للهوى. يقتلون اهل الاسلام طبعا الرسول قال يقتلون اهل الاوثان ويدعونها ويقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يا رجل خباب بن الارت عبد الله بن خباب بن الارت الصحابي الجليل يقتل، امراته تقتل ويبقرون بطنها، وين الديان هنا؟ ده لو كان اكفر اهل الارض، لو شيطان رحمها لرحمها ان يعني انغلب على ظني، كيف يبقرون بطنها؟ وفي الايمان هذا؟ ثم تسقط تمره فيقولون اياك ان تاخذها، ما استاذنا من صاحبها. هو الذي قاله ابن عمر، قال ذلك لما سالوه ناس من العراق، من العراق، ناس من العراق سالوه على دم البعوض، دم البعوض وهو محرم، فابتسم ابن عمر قال يسالونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنطع له ناس، التنطع له ناس. فلذلك جهلهم تقدم، الجهل بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ولذلك لما ترى كفروا عليا كيف؟ قالوا حكم الرجال وقال الله إن الحكم إلا لله. غباء مستحكم وجهل مركب. لذلك عليه ضربهم ضربة الفقيه وقال حق أريد به بطل. لكن لابد من رجوع العلماء وتمحيص النظر لوضع الدليل في موضعه. الأمر الثالث الذي هو عمق سبب ضلالهم بعد اتباع الهوى، الإعجاب بالنفس. الإعجاب بالنفس، لو علموا أن التوفيق من الله جل وعلا في عبادتهم لكان الأولى بهم ذلك، لكنهم أعجبوا بأنفسهم جدا لما قاموا الليل وصاموا النهار وحسبوا أنها منهم. بالضبط هم لا ينزلون درجة عن قارون الذي قال إنما أتيته على العلم عندي، عندي ليس من الله، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله الذي قال وما بكم من نعمة فمن الله، قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، هو الذي وفق، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبهذا نختم الكلام على أضل فرقة من الفرق وهي الخوارج، وإن شاء الله على الفرق الأخرى. ولعلي يوم الأربع أيضا أبتدئ بكتاب التوحيد لصحيح البخاري مع هذه الكتب بإذن الله. هو يعلم الله ما نريد، وأسأل الله أن يتقبل الدعاء. اللهم أسرع بنا يا رب العالمين، تنتهي المهمة ثم تذهب الروح لباريها. اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم أوصلنا إلى ذلك واجعله إخلاصا لوجهك الكريم، وعلم به الأمة بأسرها. لو في أي أسئلة تفضل حتى ننتهي من موجبات الغسل. صحيح تكلمنا عنها، أو الكلام على الجنابة والمحظور على الجنوب. سيد يقول السلام عليكم.